يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمرأة إذا توركت وافترشت وهي تصلي في بيتها ولا يراها أحد إلا محارمها، فهل ينكر عليها؟ لا ينكر عليها، وأيضا استثناء المرأة في هذه الأمور ما عليه دليل صحيح. الصحيح أن المرأة كالرجل، لأن الخطاب عام، والحديث الوارد في هذا فيه مقال.